عليك صلاة الله وسلام عليك صلاة الله وسلام شفاعة جد الحسنين ذا محملة رجعت أيام ذا محملة رجعت أيام هنيا وتمليت العين عليك صلاة الله وسلام عليك صلاة الله وسلام شفاعة جد الحسنين ذا محملة رجعت أيام ذا محملة رجعت أيام هنية وتمليت العين كرامة لله يا قاصد مكة ونيتك بالكعبة كونيتك بالكعبة طوف تبص لي فيها تراب السكة أمانة من مؤمن ملهوف تبص لي فيها تراب السكة أمانة من مؤمن وسلام عليك صلاة الله وسلام عليك صلاة الله وسلام شفاعة يا جد الحسنين ذا محملة رجعت أيام ذا محملة رجعت أيام هنية وتمليت العين وانت عيني تشوف منظركم يا مدنتي فوق الحرمين وانت عيني تشوف منظركم يا مدنتي فوق الحرمين وطول مقال حجاجي تباركم وشربوا من زمزم بوين وطول مقال حجاجي تباركم وشربوا من زمزم بوين وفي المدينة شفاعة يا جد الحسنين ذا محملة رجعت أيام ذا محملة رجعت أيام هنية وتمليت العين سعد اللي يقف ويكبر على منن وعرفت لله يا مسعد اللي يقف ويكبر على منن وعرفت لله Giants.